أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلوات على سيد الخلق محمد وعلى الهداة الميامين من آله الطاهرين. قلنا إن القرآن الكريم يقدم الدين لا بوقته مجرد قرار تشريعي، بل يقدمه بوقته سنة من سنن الحياة والتاريخ، ومقيما أساسيا لخلق الله، ولن تجد لخلق الله تبديلا، ولكنها سنة من الشكل الثالث، سنة تقبل التحدي على الشوق القصير، ولكن المتحدي يعاقب بسنن التاريخ نفسها. وقد أشيرت الآية الكريمة التي نصت على أن الدين سنة من سنن التاريخ، أشير إلى هذه الخاصية أيضا بقوله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه العبارة التي ختمت بها تلك الآية الكريمة فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الجملة الأخيرة إشارة إلى أن هذه السنة من الشكل الثالث، أي أن للناس أن يتخذوا مواقف سلبية وإهمالية تجاه هذه السنة، ولكنه إهمال على الشوق القصير لا على الشوق الطويل. قلنا بأن توضيح واقع هذه السنة القرآنية من سنن التاريخ يتطلب منا أن نحلل عناصر المجتمع. ما هي عناصر المجتمع من زاوية نظر القرآن الكريم؟ ما هي مؤلمات المرتب الاجتماعي؟ كيف يتم الترتيب بين هذه العناصر والمقومات وضمن اي اطار واي سنن؟ هذه الاسئله نحصل على جوابها في النص القراني الشريف الذي تحدث عن خلق الانسان الاول. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. البقرة 30. حينما نستعرض هذه الآية الكريمة نجد أن الله سبحانه وتعالى ينبئ الملائكة لأنه قرر إنشاء مجتمع على الأرض. فما هي العناصر التي يمكن استخلاصها من العبارة القرآنية التي تتحدث عن هذه الحقيقة العظيمة؟ هناك ثلاثة عناصر يمكن استخلاصها من العبارة القرآنية. أولا الإنسان، ثانيا الأرض أو الطبيعة على وجه عام، إني جاعل في الأرض خليفة، فهناك أرض أو الطبيعة على وجه عام، وهناك الإنسان الذي يجعله الله سبحانه وتعالى على الأرض. العنصر الأول الإنسان، العنصر الثاني هو الأرض أو الطبيعة أو الكون، والعنصر الثالث العلاقة، العلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بالأرض بالطبيعة، وتربط من ناحية أخرى الإنسان بأخيه الإنسان. هذه العلاقة المعنوية التي سماها القرآن الكريم بالاستخلاف، هذه هي عناصر المجتمع، الإنسان والطبيعة والعلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بالطبيعة من ناحية، وتربط الإنسان بأخيه الإنسان من ناحية أخرى، وهي العلاقة التي سميت قرآنيا بالاستخلاف. ونحن حينما نلاحظ المجتمعات البشرية نجد أن المجتمعات البشرية جميعا تشترك في العنصر الأول والعنصر الثاني، لا يوجد مجتمع بدون إنسان يعيش مع أخيه الإنسان، ولا يوجد مجتمع بدون أرض أو طبيعة يمارس الإنسان عليها دوره الاجتماعي. وفي هذين العنصرين تتفق المجتمعات التاريخية والبشرية. وأما العنصر الثالث وهو العلاقة، ففي كل مجتمع علاقة كما ذكرنا، ولكن المجتمعات تختلف في طبيعة هذه العلاقة وفي كيفية صياغة هذه العلاقة. فالعنصر الثالث هو العنصر المرن والمتحلف من عناصر المجتمع، وكل مجتمع يبني هذه العلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان من جانب، وبالطبيعة من جانب آخر، يبني هذه العلاقة بشكل قد يتفق وقد يختلف مع طريقة بناء المجتمع الآخر لهذه العلاقة. وهذه العلاقة التي هي العنصر الثالث، العنصر المرن والمتحلف في تنسيب المجتمع، لها صيغتان أساسيتان، إحداهما صيغة رباعية أطلق عليها اسم الصيغة الرباعية، والأخرى صيغة ثلاثية. الصيغة الرباعية هي الصيغة التي تنطبق بموجبها الطبيعة والإنسان مع الإنسان، هذه أطلاق ثلاثة. العلاقة إذا اتخذت صيغة تربط بموجبها بين هذه الأطلاق الثلاثة، وهي الطبيعة والإنسان مع أخيه الإنسان، ولكن مع افتراض طلب واضح أيضا في هذه العلاقة، فأسمي هذه الصيغة بالصيغة الرباعية. الصيغة الرباعية تربط بين هذه الأطلاق الثلاثة، ولكنها تفترض طرفا رابعا، بعدا رابعا للعلاقة الاجتماعية. وهذا الطرف الرابع ليس داخلا في أطار المجتمع، خالد عن أطار المجتمع، ولكن الصيغة النبائية للعلاقة الاجتماعية تعتبر هذا الطلاق الرابع مؤلما من المؤلمات الأساسية للعلاقة الاجتماعية، على الرغم من أنه خارج إطار المجتمع. هذه الصيغة المبائية للعلاقة الاجتماعية ذات أبعاد الأربعة هي التي طرحها القرآن الكريم تحت اسم الاستخلاف. الاستخلاف هو العلاقة الاجتماعية من زاوية نظر القرآن الكريم. والاستخلاف لدى التحليل نجد أنه ذو أربعة أطراف، لأن الاستخلاف يفترض مستخلفا أيضا، لا بد من مستخلف ومستخلف عليه ومستخلف. فهناك إضافة إلى الإنسان وأخيه الإنسان والطبيعة، يوجد طرف رابع في طبيعة وتكوين علاقة الاستخلاف وهو المستخلف. إذ لا استخلاف بدون المستخلف، فالمستخلف هو الله سبحانه وتعالى، والمستخلف هو الإنسان وأخوه الإنسان، أي الإنسانية ككل، الجماعة البشرية. والمستخلف عليه هو الأرض وما عليها ومن عليها. فالعلاقة الاجتماعية ضمن صيغة الاستخلاف تكون ذات أطراف أربعة، وهذه الصيغة تنطبق بوجهة نظر معينة نحو الحياة والكون، بوجهة نظر قائلة بأنه لا سيد ولا مالك ولا إله للكون وللحياة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن دور الإنسان في ممارسة حياته إنما هو دور الاستخلاف والاستئمان. وأي علاقة تنشأ بين الإنسان والطبيعة فهي في جوهرها ليست علاقة مالك بمملوك، وإنما هي علاقة أمين على أمانة تؤمن عليها. وأي علاقة تنشأ بين الإنسان وأخيه الإنسان مهما كان المنكر الاجتماعي لهذا أو لذاك فهي علاقة استخلاف وتفاعل بقدر ما يكون هذا الإنسان أو ذاك مؤديا لواجب هذه الخلافة، وليست علاقة سيادة أو ألوهية أو مالكية. هذه الصيغة الاجتماعية المباعية الأطلاق التي صاغها القرآن الكريم تحت اسم الاستخلاف تنطبق بوجهة النظر المعينة للحياة والكون. في مقابلها يوجد للعلاقة الاجتماعية صيغة ثلاثية الأطراف، صيغة تربط بين الإنسان والإنسان والطبيعة، ولكنها تقطع صلة هذه الأطراف مع الطرف الرابع، تجنب تركيب العلاقة الاجتماعية عن البعد الرابع عن الله سبحانه وتعالى. وبهذا تتحول نظرة كل جزء إلى الجزء الآخر داخل هذا الترتيب. وداخل هذه الصيغة وجدت الألوان المختلفة للملكية والسيادة، لسيادة الإنسان على أخيه الإنسان بأشكالها المختلفة التي استعرضها التاريخ بعد أن أطل البعد الرابع، وبعد أن افترض أن البداية هي الإنسان حينئذ تنوعت على مصلحة الطيرة الثلاثية، أشكال الملكية وأشكال السيادة، سيادة الإنسان على أخيه الإنسان. وبالتفقيق في المقارنة بين الصيغتين، الصيغة العبارية والصيغة الثلاثية، يتضح أن إضافة الطرف الرابع في الصيغة المبارعية ليس مجلد إضافة عددية، ليس مجلد طرف جديد يضاف إلى الأطراف الأخرى، بل إن هذه الإضافة تحدث تغييرا نوعيا في بنية العلاقة الاجتماعية وفي تنصيب الأطراف الثلاثة نفسها الأخرى. ليس هذا مجلد عملية جمع ثلاثة زائد واحد، بل هذا الواحد الذي يضاف إلى الثلاثة سوف يعطي للثلاثة روحا أخرى، مفهوما آخر، سوف يحدث تغييرا أساسيا في بنية هذه العلاقة ذات الأطراف الأربعة كما رأينا. إذ يعود الإنسان مع أخيه الإنسان مجلد شركاء في حمل هذه الأمانة والاستخلاف، وتعود طبيعة بكل ما فيها من ثمرات وبكل ما عليها ومن عليها، مجلد أمانة لا بد من رعاية واجبها وأداء حقها. هذا الطرف الرابع هو في الحقيقة مغير نوعي لتنصيب العلاقة. إذن أمامنا للعلاقة الاجتماعية صيغتان، صيغة رباعية وصيغة ثلاثية، والقرآن الكريم آمن بالصيغة الرباعية كما رأينا في الآية الكريمة. الاستخلاف هو الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية، لكن القرآن الكريم أكثر من أنه آمن بالصيغة الرباعية في المقام، اعتبر الصيغة الرباعية كل من سنن التاريخ، كما رأينا في الآية السابقة كيف اعتبر الدين سنة من سنن التاريخ، كذلك اعتبر الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية التي هي صيغة الدين في الحياة، اعتبر هذه العلاقة بصيغتها الرباعية سنة من سنن التاريخ. كيف؟ هذه الصيغة الرباعية عرضها القرآن الكريم على نحوين، عرضها تارة بوصفها فاعلية ربانية من زاوية دور الله سبحانه وتعالى في العطاء، وهذا هو العرض الذي قرأناه: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه العلاقة الرباعية معروضة في هذا النص الشريف باعتبارها عطاء من الله، جعلا من الله، يمثل الدور الإيجابي والتكريم من رب العالمين للإنسان. وعرض الصيغة الرباعية نفسها من زاوية أخرى، عرضها بوصفها وبنحو انصباطها مع الإنسان بما هي أمر يتقبله الإنسان، عرضها من زاوية تقبل الإنسان لهذه الخلافة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. 72 الأحزاب. الأمانة هي الوجه التقبلي للخلافة. الخلافة هو الوجه الفاعل والعطاء للأمانة. الأمانة والخلافة عبارة عن الاستخلاف والاستئمان وتحمل الأعباء، عبارة عن الصيغة الرباعية. هذه الصيغة الرباعية صار ملحظها من زاوية ربطها بالفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. يأتي قوله إني جاعل في الأرض خليفة، وأخرى ملحظها من زاوية القابل كما يقول الفلاسفة، من ناحية دور الإنسان في تقبل هذه الخلافة وتحمل هذه الأمانة. يأتي قوله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وهذه الأمانة التي تقبلها الإنسان وتحملها الإنسان عرضت على الإنسان فتقبلها الإنسان بنص هذه الآية الكريمة. هذه الأمانة أو هذه الخلافة أو بالتعبير الذي قلنا هذه العلاقة الاجتماعية بصيغتها الرباعية، هذه لم تعرض على الإنسان في هذه الآية بوصفها تكليفا، بوصفها طلبا. ليس المقصود من عرضها على الإنسان هو العرض على مستوى التكليف والطلب، وليس المقصود من تقبل الأمانة هو تقبل هذه الخلافة على مستوى الامتثال والطاعة. ليس المقصود أن يكون هكذا العرض ولا أن يكون هكذا التقبل، بقرينة أن هذا العرض كان معروضا على الجبال أيضا، على السماوات والأرض والجبال. من الواضح أنه لا معنى لتكليف الجبال والسماوات والأرض. هذا العرض نعرف من ذلك أنه عرض تكويني لا عرض تشريعي. هذا العرض معناه أن هذه العطية اللبانية كانت تفتش عن الموضع القابل لها بالطبيعة، الموضع المنسجم معها بطبيعته بفطرته بتمثيله التاريخي والكوني. الجبال لا تنسجم مع هذه الخلافة، السماوات والأرض لا تنسجم مع هذه العلاقة الاجتماعية الرباعية. الكائن الوحيد الذي كان بحكم تمثيله بحكم بنيته بحكم فطرة الله التي قرأناها في الآية السابقة كان منسجما مع هذه العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربعة التي بها للأطراف الأربعة تصبح أمانة وتصبح خلافة. إذن فالعرض هنا عرض تكويني، والقبول هنا قبول تكويني، وهو معنى سنة التاريخ. يعني أن هذه العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربعة إذن داخل في تكوينة الإنسان وفي تنفيذ مسار الإنسان الطبيعي والتاريخي. ونلاحظ أنه في هذه الآية الكريمة أيضا جاءت الإشارة إلى هوية هذه السنة التاريخية، وأنها سنة من الشكل الثالث، سنة تقبل التحدي وتقبل العصيان، ليست من تلك السنن التي لا تقبل التحدي أبدا ولو لحظة. لا، هي سنة، هي فطرة، ولكن هذه الفطرة تقبل التحدي. كيف أشار القرآن الكريم إلى ذلك؟ بعد أن وضح أنها سنة من سنن التاريخ قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه العبارة الأخيرة إنه كان ظلوما جهولا تأكيد على طابع هذه السنة، وأن هذه السنة على الله من أنها سنة من سنن التاريخ ولكنها تقبل التحدي، تقبل أن يقف الإنسان منها موقفا سلبيا هذا التعبير يوازي تعبير ولكن اكثر الناس لا يعلمون في الآية السابقة. اذا الآية السابقة استخلصنا منها ان الدين سنة من سنن الحياة ومن سنن التاريخ، ومن هذه الآية نستخلص ان صيغة الدين للحياة التي هي عبارة عن العلاقة الاجتماعية الرباعية، العلاقة الاجتماعية ذات الأطلاق الأربعة التي يسميها القرآن بالخلافة والأمانة والاستخلاف. هذه العلاقة الاجتماعية هي أيضا بدورها سنة من سنن التاريخ بحسب مفهوم القرآن الكريم. بل الحقيقة أن الآية الأولى والآية الثانية متطابقتان تماما في مفادهما، لأنه في الآية السابقة قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. التعبير بالدين القيم تأكيد على أن ما هو الفطرة وما هو داخل في تكوين الإنسان وتركيبه وفي مكار تاريخه هو الدين القيم، يعني أن يكون هذا الدين قيما على الحياة، أن يكون مهيمنا على الحياة. هذه القيمومة الدين هي التعبير المجمل في تلك الآية عن العلاقة الاجتماعية المباعية التي طرحت في الآيتين في آية إني جاعل في الأرض خليفة وآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. إذن تدبير سنة الحياة والتاريخ، والدين هو الدين القيم، والدين القيم هو العلاقة الاجتماعية المباعية الأطراف التي يدخل فيها الله بعدا رابعا لكي يحدث تغييرا في بنية هذه العلاقة لا لكي تكون مجرد إضافة عددية. هذه مفاهيم القرآن الكريم مستخلصة من هذه الآيات عن هذه السنة. أما كيف نريد أن نتعلق بصورة أوضح وأوسع عن هذه السنة، عن دور التاريخ كسنة، عن دور الدين ودور الدين القيم ودور الخلافة والأمانة، دور العلاقة الاجتماعية ذات الأطراف الأربعة، دور الطرف النابع، دوره كسنة من سنن التاريخ، ما هو دور هذا الطرف النابع كسنة من سنن التاريخ، وكيف كان سنة من سنن التاريخ، وكيف كان مؤولا أساسيا لمسار الإنسان على الساحة التاريخية. لكي نتعرف على ذلك لا بد من أن نتعرف على المكنين الثابتين في العلاقة الاجتماعية. هناك ركنان ثابتان في العلاقة الاجتماعية، أحدهما الإنسان وأخوه الإنسان، والآخر الطبيعة الكون الأرض. هذان الركنان داخلان في الصيغة الثلاثية وداخلان في الصيغة الرباعية، ومن هنا نسميهما بالركنين الثابتين في العلاقة الاجتماعية. لكي نعرف دور الركن الجديد، دور هذا الطرف النابع، دور الله سبحانه وتعالى في تنفيذ العلاقة الاجتماعية، يجب أن نعرف مقدمة لذلك دور الركنين الثابتين. ما هو دور الإنسان في عملية التاريخ من زاوية النظرة القرآنية؟ من زاوية نظر القرآن والفهم الرباني من القرآن للتاريخ ولسنن الحياة، ما هو دور الإنسان في العلاقة الاجتماعية، وما هو دور الطبيعة في العلاقة الاجتماعية؟ على ضوء تشخيص هذين الدولين وتحديد الموقفين سوف يتضح حينئذ دور هذا الطرف الجديد، دون الطرف الرابع الذي تتميز به الصيغة الرباعية عن الصيغة الثلاثية، ويتضح أن هذا الطرف الرابع عنصر ضروري بحكم سنة التاريخ وتنفيذ خلقة الإنسان، ولا بد وأن يندمج مع الأطراف الأخرى لتكوين علاقة اجتماعية رباعية الأطراف. إذن ففهم هذه السنة التاريخية يتطلب منا أن نتحدث عن دور الإنسان والطبيعة في عملية التاريخ من زاوية نظر القرآن الكريم، وهذا ما يأتي إن شاء الله.